إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز. فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. هذه الحقيقة، هذه القضية الشرعية الثابتة، المقياس الثابت، لا مقاييس الناس المختلة. نعم، إن الحياة وقت وسينتهي، لا يستحق كل هذا الشقاء. أيها الأخ الحبيب، إن الشقي الحق ليس الشقي في ميزان الناس، إنما الشقي في ميزان الشرع. وإن السعيد الحق ليس السعيد في ميزان الناس، ولكنه السعيد في ميزان الشرع. إن الشقي الحق من وقع عليه قول ربك سبحانه وتعالى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا. يخطئ الناس عندما يفهمون أن معيشته الضنك في الدنيا فقط، بل تنتظره معيشة أشد ضنكا في الآخرة، حيث قال سبحانه: ونحشره يوم القيامة أعمى. ده دليل على شؤم المطلع، ده من أولها رايح أعمى. اللهم عافنا واعف عنا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الشقي الحق هو الشقي في ميزان الشرع. إن الشقي الحق الذي جعل خصومته الوحيدة مع الله. إن الشقي الحق الذي كرس حياته لمعركة واحدة مع شرع الله سبحانه وتعالى. إن الشقي الحق من جعل حياته لشقاء آخرته، والسعيد الحق من جعل حياته لسعادة آخرته. اسمع إلى المعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إليه وافهم وتعلم منه صلى الله عليه وسلم. قبل أن أقول لك ما قال النبي، أريد أن أؤكد على هذه الكلمة، أضع تحتها خطين أو ثلاثة. إن الشقي الحق من جعل حياته سبيلا لشقاء آخرته، وإن السعيد الحق من جعل حياته سبيلا لشقاء آخرة لسعادة آخرته. واسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه فيما المتفق عليه حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان رسول الله جالسا بين أصحابه، فمر عليهم رجل شريف. شريف يعني ايه؟ ما بياكلش حرام. مولانا اصحى بقى، معاك كمامه بتنيم. ما انا بقول لك الشريف اللي هو اذا سرق فيهم الشريف تركوه، اللي الناس شايفاه شريف عادي عالي، هدومه حلوه ولبسه حلو ووظيفته حلوه وسكنه حلو كده. الشريف ده بمقاييس الشرع ولا بمقاييس الناس؟ هنا الناس. فمر عليهم رجل شريف، فقال النبي: ما تقولون في هذا؟ خد بالك، ده النبي بيسأل الصحابة بس يا عم بقى، ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إذا خطب أن ينكح، وإذا شفع أن يشفع، وإذا تكلم أن يسمع. فسكت رسول الله، بيعلم بقى، بيصحح المفاهيم. ثم مر عليهم رجل من فقراء المسلمين، فقال: فماذا تقولون في هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري به إذا خطب ألا ينكح، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا تكلم ألا يسمع. فقال النبي، اسمع، مثل مثل هذا، وأشار إلى الفقير، خير من ملء الأرض من مثل هذا. الله أكبر، افهم بقى من النبي ده، ما قالش صلى الله عليه وسلم هذا مثل هذا، ولا قال هذا خير من هذا، ده قال هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. شوف الفارق في المقارنة، قد ايه المقاييس قد تكون عند الناس فاسدة وخاطئة. إذا أردت السلامة والحكمة قس بمقياس الشرع، هو الميزان الذي لا يعيد. أما مقاييس الناس فبتختل وتعود ويؤثر عليها الواقع والظروف والأحوال والأفعال والنفوس. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا نعيش في زمن أرى في عيون كثير من إخواننا قولة بني إسرائيل من قبل، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. صح، بتشوفها في عين الناس، يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. إن أردت قارون فخذ قارون جملة واحدة، قارون بماله ونهايته، أتريد ذلك؟ هذه القضية. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن الإسلام دين يعلمنا كيف نفكر وكيف نفهم الأشياء من حولنا. لابد أن نفهم الفارق الشاسع بين قول الله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، وبين قول الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا. الفارق بين الحياة الطيبة والمعيشة الضنك أنت الذي تختار، اختر أيهما واعمل لأيهما، ولا تكن كمن اختار كلب الغنم. تعرفونها؟ يحكون أن في بني إسرائيل رجلا دخل على الغنم فقال له الراعي اختر غنمة لك، صاحب الغنم قال له اختر غنمة، فالغنم طبيعة قوامها المعيز والجديان فيها من شيء من النحافة، والغنم بيحرسها ايه أعزكم الله كلب، والكلب بقى كان ايه تحس انه كان سمين يعني. فالرجل لما اختار قال لك اختار السمين، فاختار كلب الغنم. لذلك قيل ان من الناس من اذا وكل الى نفسه اختار الاسوأ، طبعا لانه غير موفق، وانت بتخيلك بتعرف الحق والباطل بذاتك لا بتوفيق الله لنفسك الصادقة السوية. ايها الاخ الحبيب، لا تكن كصاحب الغنم، ولا تختر إذا اخترت كلب الغنم. إنني عندما أقف أمام قول ربي سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إن من أهم أسباب الضنك الذي تعيشه نفوس كثير من الناس الفقر الذي يحسه كثير من الناس. والفقر إحساس، إن تمام الفقر أن تملك المال والفقر في آن واحد. أنت شفت فلوس عمر أبوك ما شافها، ومسكت فلوس عمر أبوك ما مسكها فعلا، لكن في نفس الوقت أنت أفقر من أبيك 100 مرة، ما زلت تحس بالفقر رغم أن المال يملأ جيبه. ولكن في بعض الأحيان مال منزوع البركة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. إنني أريد أن أقف مع هذه الآية كلمة كلمة على مدى أكثر من خطبة، ولكن أقف اليوم مع كلمة واحدة، أعرض. ومن ايه اعرض عن ذكري. اعرض، ما معنى اعرض؟ كلمة اعرض في اللغة تقال لمن اعطى ظهره لمتكلمه وصار، فرأى بذلك عرض كتفيه. جت من هنا اعرض، يعني ذلك حتى العامة يقول لك وريني ايه عرض كتافك. فاذا ادرت ظهرك للمتكلم، وده شكل من اشكال الانصراف عما يقول، يقول يقال عنك ايه اعرضت عنه، اي تركتها وتركت كلامه وانصرفت عنه. عكسها اقبل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه يوسف أعرض عن هذا. أعرض يعني ابتعد عن كل هذه الوساخات والبلايا التي تكون في قصر أمير مصر. ابتعد عن هذا الفساد يوسف، أعرض عن هذا. فلما لم يكن للإعراض سبيل إلا السجن قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. سبحان الله، في كثير من الأحيان تكون ما تراه أنت ابتلاء هو عين العافية لك. أيها الأخ المسلم الكريم، أعرض أي أدار ظهره. ولكن معنى الكلمة هنا إيه بقى؟ انتبه للمعاني القرآنية. عندما يقول الله ومن أعرض عن ذكري، يبقى جاءه الذكر وسمعه ولا لم يأتيه الذكر أصلا؟ لا، جاءه وسمع، بدليل أنه سمع ثم أعرض. ده ما جهلش، في فرق بين جهل وأعرض. أعرض أي عرضت عليه القضية وسمعها ثم أعرض عنها. أعرض عن ذكري أي أن وصل إليه ذكر الله، سمع كلام الله، عرف حكم الله، ثم ترك كلام الله وزهد في حكم الله. يا أخي الحبيب، كلمة بين قوسين لا يوجد على وجه الكرة الأرضية كلها منذ أن خلق الله آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها، من لم يقم الله الحجة عليه سبحانه وتعالى بأن وصل إليه شرعه وكتابه. قال ربك وما من أمة إلا خلا فيها نذير. كل أمة لابد أن يكون فيها نذير، وكل إنسان جاءه نذير من ربه يقيم الله به الحجة عليه يوم القيامة. أيها الأخ المسلم الكريم، أعرض، ودي نقطة تانية لازم تلتفت لها، أعرض فعل ماضي، يقال فعل ذات. فعل ذات يعني إيه؟ يعني تفعله بنفسك. أعرض اختيارك، أعرض ده قرارك أنت، أعرض أنت الذي أعرض، أعرض إرادة شخصية منك، أعرض هذا ما أراد هو. نعم، قد يقول البعض إن الظروف التي حولنا والمشاكل التي نعيشها وواقع الناس من حولنا وظروف الحياة هي التي أبعدتنا عن الله، وهي التي صرفتنا عن هذا الطريق، وهي التي جعلتنا نبتعد في كثير من الأحيان. إن الظروف والأمر الواقع وطبيعة الحياة هي التي جعلتني أترك صلاة الجماعة، وجعلتني أترك قيام الليل وقراءة القرآن، جعلتني أنصرف إلى كذا وكذا وكذا. أنا ليس عندي وقت في الحقيقة، أين الوقت الذي أستطيع أن أعبد فيه ربي؟ أقول لك ارجع إلى كلام الله، قال ربك ومن أعرض عن ذكري. كل الذي تتعلل به وأتعلل به إنما هي عوامل مساعدة على الفساد، أما العامل الأساس أنت. يقولون فلان أعرض، لماذا أعرض؟ لأنه أعرض. هو أعرض لأنه أعرض في الأصل، مش لأنه ظروفه وواقعه وحياته وأسرته وشغله وفلوسه. أعرض لأنه أراد أن يعرض. ليس لنا عذر أمام الله أن نستقيم، ليس لنا عذر أمام الله سبحانه وتعالى أن نهمل في صلواتنا، أن نهمل في قرآننا. المعذور اللي بيعجز صباح الفل، المعذور الذي يعجز عن قراءة صفحات من كتاب الله ليلا، ما بيعجز عن مطالعة الفيس ساعات. يا راجل ده انت بتكلمه وهو حاطط وشه في الايه، في ايه الدقب ده، ايه الهمة العالية دي. المعذور اللي مش قادر يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى نص ساعة بالليل، قادر يقعد يتفرج على المباراة ساعة ونص ساعتين. هذا كذاب، كذاب كبير، بيكذب على نفسه. وأكذب الناس من كذب على نفسه. والله كذاب، بدلا من أن يسأل الله سبحانه وتعالى الهداية مصر على الكذب. يقول لك الظروف والأحوال والواقع والناس كلها كده والدنيا كده. أعرض لأنه أعرض. ليته قال يا رب نجني، يا رب قومني، يا رب أعني، يا رب اهدني، والله لهداه الله. أحبتي، قد يسألني سائل إن الأمة تعيش في واقع أعمق بكثير مما تقول، هل بداية الطريق هي الصلاة والقرآن والاستقامة على منهج الله؟ نعم، هذا هو أول الطريق. أنت أول الطريق، أنت أول الطريق، أنت أول الطريق. أقولها ثلاثا عامدا متعمدا مع سبق الإصرار والترصد، إن الأمة لن تقوم إلا إذا قمت أنت. إن الأمة التي سقطت هي أنت، والأمة التي ضعفت هي أنت. فرق كبير بين أعرض وأقبل. إننا نحتاج إلى القومة لله. قم لله قومة، انتفض من سباتك. قال ربك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. قاموا، إننا نحتاج إلى قومة، فزعة، يقظة. إننا كثير في كثير من الأحيان نحتاج الآن أن نقول لإخواننا كما قال موسى، كما قال الله لموسى سبحانه، يا موسى أقبل ولا تخف، يا أخي أقبل ولا تخف، أقبل على طريق الله ولا تخف، أقبل أقبل أقبل ولا تخف، أقبل خلف النبي ولا تخف، أقبل خلف رسول الله ولا تخف، أقبل أقبل لا تجبر، أقبل لا تعرض. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي الواقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو الواقد الليثي، ده كان جالسا بين أصحابه، فقال لهم ألا أحدثكم بحديث الثلاثة نفر؟ فقالوا ومن هم الثلاثة نفر؟ قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين أصحابه إذ دخل عليه ثلاثة نفر طبعا الصحابة مزدحمين حول النبي. قال فأما الأول، الثلاثة نفر، خليك مع الثلاثة بقى ركز هنا. فأما الأول فوجد فرجة فجلس الزائي كده وسط الناس، وأما الثاني فجلس آخر الناس، وأما الثالث فقال لا الدنيا زحمة فانصرف. يبقى الأول وجد فرجة فجلس، الثاني جلس خلف الناس، الثالث انصرف. فلما انتهى النبي من حديثه قال صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بحديث بنبأ الثلاثة نفر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما الأول في رواية فآوى إلى الله فآواه الله، في رواية فأقبل على الله فأقبل الله عليه. يا سلام، عندما يقبل الله عليك، عندما يأويك الله سبحانه. بس الخطوة الأولى منين؟ منك أنت. أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني اللي قعد آخر الناس فاستحيا من الله، كان بيشاور عقله، ما هو قعد في الآخر أمشي وطبعت أهو، فاستحيا من الله فاستحيا الله منه. يا سلام. وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. يا ترى أنا وانت مين في التلاتة؟ هو ده السؤال. انت وانا، بص لما اخر حبيب لما بقول لك انت ده سبق لسان، لكن المشكلة انا عايش فيها زيك، ويمكن انت احسن مني عند ربنا. انا عارف كلمتين بقولهم لك، اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينجينا واياك بها. القضية اننا اعطينا الدنيا فعلا اكبر من حجمها بكثير بكثير جدا جدا جدا، حتى أنستنا أن ما خلقنا لها. ثم بعد ذلك نقول أنت بعيد عن ربنا، للدنيا الدنيا اتغيرت، الناس اتغيرت، الواقع اتغير، ظروفي اتغيرت، مسؤولياتي، التزاماتي، أعبائي، وضعي، شغلي، عيالي، حكايتي، ظروفي، كذبي، قول كده كذبي كذبي، لا تقل ظروفي، قل إرادتي، قل اختياري. إنني أريد أن أضرب لك مثلا يضرب كل من قال ظروفي وأحوالي في مقتل وينهي الأمر كله. آسيا رضي الله عنها زوجة فرعون وامرأة نوح لعنها الله، شوف إذا بتقول إيه، آسيا زوجة فرعون رضي الله عنه وامرأة نوح لعنها الله في الكافرين، شوف سبحان الله. لما قال ربنا ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، آيات. وضرب الله مثل الذين أمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. عجيب جدا هذا المعنى، أنا عايزك تغوص فيه معي. أن امرأة فرعون المؤمنة آسية ما خرجتش من أرض الكفر، مش أنت بتقول الواقع، ما خرجتش من واقع الكفر، ده خرجت من مخدع رأس الكفر. امرأة فرعون خرجت من على سرير فرعون، خالفته وهي على فراشه، ده خرجت من مخدع الكفر، لا من مخدع رأس الكفر. فرعون مش كافر طبيعي، فرعون رأس في الكفر، إمام الكافرين. وامرأة نوح لم تخرج من بيئة صالحة، لا دي خرجت من مخدع الإيمان، من مخدع الإيمان نفسه. امرأة فرعون كانت تحت أعظم طاغية فآمنت، وامرأة نوح كانت تحت أعظم داعية فكفرت. لو أن لامرأة أن تتعلل بظروف كفرها لتعلت امرأة نوح بامرأة فرعون ولكن آمنت، ولو أن امرأة تخدمها ظروفها فتؤمن لكانت امرأة مين؟ نوح. إذن الظروف والواقع وكل هذه الأمور لها معيار. كيف تضع هذه الظروف معيارا واهما بينك وبين ربك أيها الأخ المسلم الكريم؟ نعم، لا تقل ظروفي، من مخدع الكفر خرج الإيمان، ومن مخدع الإيمان خرج الكفر. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني عندما أقف وأعقد مقارنة بين أبي طالب، أبو طالب عم النبي، أبو طالب ده اللي ربى النبي واللي دافع عن النبي وفضل شايل النبي على كتافه لغاية ما دخل النار، أبو طالب يعني تخيل شايل النبي لغاية ما دخل النار، أبو طالب وسلمان الفارسي الذي جاء من فارس يبحث عن الإسلام، أيهما ظروفه تجعله أقرب إلى الهداية وإلى الإيمان وإلى الاستقامة؟ أيهما بالله عليك؟ طبعا طبعا أبو طالب، طبعا أبو طالب. فين سلمان وفين النبي؟ فين سلمان صلى الله عليه وسلم وفين هذه الدعوة؟ إن المسافة لا تقطع بالأقدام، إنما تقطع بالقلوب، كما قيل إن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام وإن مفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. القضية قضية قلب، وسنقف وقفة بعد جلسة الاستراحة مع أبي طالب حتى نفهم. اللهم فهمنا. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، من أعجب ما تقرأ عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن أولا لا بد أن نفهم أن النبي كان شديد الحرص جدا على إيمان أبي طالب، شكل من أشكال الحرص على هداية الناس، هذا معنى أصيل عند رسول الله، إلى جانب أن أبا طالب له على رسول الله أياد. شوف افهم الكلمة دي مني، ليست لكثير من الصحابة، يعني كثير من الصحابة لم يفعلوا مع رسول الله معروفا كما فعله أبو طالب. فين الإشكالية؟ افهم معايا فين المشكلة. هنا حتبان الإشكالية. قبل أن تحضره الوفاة أبو طالب بقليل، يعني مش في السكرات، جاء نفر من قريش إلى أبي طالب واستشفعوه في رسول الله، لقد عنانا تعبنا، هذا الرجل بقى يشتكون لبقى، أنت عارف الشلة إياها دي، أمية بن خلف، أبو جهل، عمرو بن هشام، الوليد بن المغيرة، الشلة اللي تودي جهنم دي. فالمهم ذهبوا إلى أبي طالب فجادلوه في أمر رسول الله، فجاء برسول الله. على فكرة ده يعني المسألة دي لما تقرأ في السيرة تجد ان الموضوع ده تكرر كثيرا، مش مرة واحدة والشمس في يميني والقمر، لا لا، ده يمكن كل شهرين ثلاثة النبي بيقعد معهم القعدة دي ولا ييأس صلى الله عليه وسلم. ماشي، فالشاهد جلس معهم، يا محمد لقد عنيتنا، تعبتنا، مش عارف ايه، فرقت ديننا وشملنا، ارجع عما تقول. فقال ألا أدعوكم لغير من هذا؟ أن تؤمنوا بالله ورسوله، فتدين لكم العرب والعجم وتملكوا رقاب الناس، بيخطبهم بلغتهم، مش انتوا عايزين تبقوا سادة؟ الدين ده والله حيبخليكوا سادة برضو. فقال اللهم لا. أبو جهل قال والله ما جاء إلا ليفرق شملنا وجمعنا مرة أخرى. ثم انصرفوا. فقال أبو طالب لرسول الله، خد بالك من الحتة دي بقى، فقال أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي والله ما قلت لهم شططا، يعني والله الكلام اللي انت قلت لهم ده معقول قوي يعني كان يجب ان يسمعوه. قال فالتمس النبي منه حس إيمان، حس ان ايه خلاص قرب اهو. فقال يا عماه ألا تؤمن؟ قال يا بني والله شوف الكلمة إنك لعلى الحق. طب ما يلا إنك على الحق، ولكنني أخشى المسبة من الناس في عقبي من بعدي، ويقول جزع من الموت فآمن. قال النبي يا عماه قلها استفتح لك بها عند ربي، يبقى لي مدخل بس استشفع لك بها. فقال يا بني والله ان قلتها لا اقولها الا لاسرك بها. اسرك بها؟ هنا القضيه، ان ابو طالب كان بيعمل كل ده، بيدافع عن وينافح عن ويحمي عن محمد رسول الله، ولا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن عمه، مش عن الدين، لا لا مش عن رسول الله، عن ابن اخوه، هو بيحب ابن اخوه. الدين ليس عاطفة، الدين عبودية لله سبحانه وتعالى، وعلى أثرة علينا. نعم من الممكن أن تعارض أبيك وأمك، أن تعارض أباك وأمك في معصية الله سبحانه وتعالى. الشاهد حضرته الوفاء أبو طالب، فاجتمع نفر من قريش قبل أن يغر أنه محمد، وذهب إليه رسول الله والنبي عند رأسه، وأبو جهل عند رأسه، الاثنين عند أبو طالب، عند أبي طالب. ادي النبي اهو، وادي راس الكفر، ادي راس الايمان، راس الكفر، مين اللي اختار؟ ها؟ ما ترد؟ ابو طالب. افهم القضيه حتى تفهم، لا تتعلل بشيء، انت المختار صاحب الاراده. فقال له النبي يا ابا طالب يا عماه قلها استشفع لك بها عند ربي، قلها كلمة بس، قول بقى خلاص، قلها تسرني ما تسرنيش، قلها. في المرة فاتت قال والله لا أقولها إلا لأسرك، فتركه النبي. لا احنا عايزين عقيدة. المرة دي بيقول له قلها، قلها وخلاص، قلها تسرني ما تسرنيش، افتح لي باب. وعن شماله أبو جهل يا أبا طالب أيقول الناس صبأت وأنت سيد قريش؟ هي دي انا، ما ينفعش انا، انا انا تعرف انا الف نون الف ماده، الف الماده دي لما تطول قوي تصير حاجزا بينك وبين الله، ما تقولش انا انا، فاهم؟ كلما طالت الف المد كلما كانت حاجزا بينك وبين الله. انا عبودية النفس. فقال أبو طالب والله لا أؤمن وأنا سيد الناس. فيقول صبأت قبل موتي، بل أموت على ملة عبد المطلب، ولم يسمع بعدها صوته. خلاص على ملة عبد المطلب يعني إيه؟ كافر. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا كان ينقص أبا طالب حتى يؤمن؟ إرادة أبو طالب نفسه، النبي على رأسه،